الجنايات في هذه المرحلة لو ما فهمتهاش وأتقنتها فأتقنتها زي الاسم كده يبقى أنت ما خدتش جناية مهما قرأت بعد كده. احفظها. المباشرة ما أكثر في التلف وحصله دون موثقه. ما أكثر في التلف وحصله دون موثقه. بالقصد من مباشرة أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا وصف. أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك يعني تقصد روحه بلا وصف. ده القتل مباشرة كذبحه كطعنه كضربه بالسيف كضربه بالحجر كضربه بالخشبة الكبيرة كل ذلك قتل مباشرة. هو الذي باشر قتله أن يقصد الشخص المقتول بالفعل الذي يؤدي إلى الهلاك بلا وصفة بينه وبين الشخص المقتول. فإذا المباشرة ما أكثر في التلف وحصله دون وصفة وكان علة في الموت. كان هذا الفعل بعينه هو علة الموت. هذه هي المباشرة. واضح؟ دائما هتسمع في باب الجنايات المباشر والمتسبب. تقدم بالمباشرة ويتقدم بالتسبب. وهذا يترتب عليه مسائل غاية الأهمية. إذا ما هو المباشرة؟ المباشرة هو ما أثر في القتل بلا وصول. الفعل المؤثر في القتل بلا وصول. علة القتل. واضح؟ التسبب من السبب. السبب هنا المقصود به ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله. المباشرة تؤثر في الهلاك وتحصله. هي سببه. هي علته. الذبح هو علة الموت. الضرب بالسيف هو علة الموت. الضرب بالسلاح المالي هو علة الموت. واضح؟ إذا هذا قتل بالمباشرة. التسبب هو فعل أثر في إحداث الهلاك. لكن ليس هو الذي حصل الهلاك. أي أنه أثر في إزهاق النفس لكن يجب بواسطة. واضح؟ إذا التسبب ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله. أي أنه المؤثر في الموت لا بذاته لكن بواسطة. المؤثر في الموت لا بذاته لكن بواسطة. زي إيه؟ الأمر بالقتل. الآمر بالقتل هو الذي باشر القتل. هو الذي أخبر في الهلاك بلا واسطة. في واسطة هنا اللي هي إيه؟ فعل المأمور بالقتل. يبقى سين أمر صاد بالقتل. صاد طعن القتيل. من الذي باشر؟ صاد. من الذي أمر؟ سين. صاد مباشر. سين متسبب. واضح؟ إذا الأمر بالقتل تسبب ولا مباشرة؟ أثر في الهلاك لكن لم يحصله. أثر في الهلاك لكن بينه وبين الهلاك واسطة. واضح؟ زي يعني زي الشهادة الظهور على القتل أو على الزنا المحصن. زنا المحصن. أربعة شهود شهدوا عند القاضي لأن زيد قتل عمر عند العدوان. إيش يفعل القاضي؟ أو شاهدان في القتل. إيش يفعل؟ هيحكم بقتل زيد. مش كده؟ ثم تبين بعد ذلك أن هؤلاء الشهود كذبة وشهود زور. طب الآن أنا عندي شهود شاهدوا على القتل وقاضي حكم بالقصاص وعندي عشماوي مثلا هو الذي إيه؟ هو الذي باشر القتل. مش كده؟ طيب الآن عندي مباشر وعندي متسبب أو عندي اثنين متسببين. واضح؟ آمر بالقتل والقاضي وشهود. لكن هنا فعل المتسبب الثاني لولا فعل المتسبب الأول لما حصل. هو أقر في هذا الفعل غير مختار لأن القاضي إذا ثبتت عنده البينة لا يملك إلا أن يقضي بها. والذي قتل الذي بشر القتل عشناوي يعني في المثال الذي بشر القتل ما هو إلا آلة يد

نرجع تاني لتعريف العمد. العمد أن يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقصد غالبا محددا كان أو يعني محدد شخص بعين محدد ده وصف للآلة المحددة يعني آلة جارحة السيف السكين الحربة الصوت الناري في زماننا والمثقل الصخرة الكبيرة الصخرة الكبيرة الخشبة الكبيرة الشومة يعني أو ضربوا بها تلعب موت قتل يعني ماذا قتل عمد لأن هذه آلة تقتل غالبا مباشرة أو تسببا وعرفت المتسبب الأصل أنه لا يضمن طالما قدر على المباشر إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر لأن هما الفاعل في القبر هناك أحوال يضمن فيها المتسبب دون المباشر التي ذكرناها وهناك أحوال يضمن فيها المباشر والمتسبب معا خلاص؟ في جوائز؟ مفتقدين في الزمان دي جوائز ايه؟ اخوة بتاعت عندها تبين لا انت لسه من الفاتحة تتعاقب لا انفضل مفيش كلام النهار طيب قلنا ان يقصد الجاني الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا جارحا او مثقلا سلبا ما يقتل غالبا من الممكن ان يكون كما قلنا محددا او مثقلا والمقصود بما يقتل غالبا السيف مثلا او كالابره الشرط تبقى سيف الابره هذه قد تقتل غالبا اذا ضربت فيه في مقتل أحسن جيد يبقى لا ننظر للآلة فقط ولكن ننظر للآلة وننظر فيها كيفية الضرب يبقى بما يقتل غالبا قد يضربه بآلة تقتل غالبا إذا ضربت في أي مكان وقد يضربه بآلة هي في نفسها لا تقتل غالبا لكن ضربت في موضع إذا ضرب فيه من مثلها يقتل غالبا يبقى ننظر أيضا إلى كيفية الضرب كما لو ضربه بإبرة في مقتل أو كما لو ضرب مضروب هذه الضربة تقتله غالبا يعني مثلا فركزه موسى فقضى عليه هذه خصيصا لموسى عليه السلام اللي كان قوي جدا لكن حضرتك لو ضربت واحد كده وركزته هيموت لا مش هيموت طيب لكن لو ضربنا يعني نفس هذه الضربة القوية هذه لرضيع في وجهه قد تقتل ولا لا؟ ممتاز لو ضربتها لمريض في حالة متأخرة جدا من المرض قد تقتل ولا لا؟ قد تقتل مش كده؟ يبقى ينظر إلى الآلة وينظر إلى المضروب وينظر إلى كيفية الضرب قد تضربه بعصا خفيفة لكن ضربا متواليا يقتل مثله مش كده؟ مع أن العصا الخفيفة لو ضرب بها الإنسان مضى حلة أو مضى قليلة لا تقتل غالبا لكن لو توالى الإنسان بالضرب مثلا على الإنسان لا ضربة معينة قد تقتله هناك من الناس من يختلف بالقتل دي أشياء صغيرة جدا للعرب عندهم القتل بالحصى بالطول الصغير الحجر الصغير يستطيع أن يضرب الحجر الصغير ضربات معينة واضح؟ يعني يضربك بالحجر الصغير ضربات معينة هو عارف هو يعمل يستطيع أن يقتل زي داود عليه السلام قتل جالوت بإيش؟ بتاع ده اسمه إيه؟ المقلاع مش كده؟ يوضع فيه حجر صح ولا لا؟ فالنظر للآلة والنظر إلى المضروب والنظر إلى كيفية الضرب هذا كله فيما يقتل غالبا ما هو ما يقتل غالبا عشان نحدده يبقى ننظر إلى الآلة وننظر إلى كيفية الضرب وننظر إلى المضروب هذا هو العمد إذا العمد المحض هو الذي ذكرناه أن يعمل إلى ضربه عدوانا كما قلنا بما يقتل غالبا سواء كان محدد أو مثقل مباشرة أو تسببا ويقصد قتله بذلك فيجب القبض عليه. عندنا أركان للقبض العام، عشان نقول هذا قتل عام هناك أركان. فالركن الأول أن يكون القتيل آدميا معصوما على التأبيد، أن يكون القتيل آدميا معصوما، المعصوم الدمي على التأبيد، أن يكون القتيل آدميا لا قواد في حيوان، هذا بديهي، لا يقال إنسان بقتله لحيوان مهما كان هذا الحيوان فارها أو محترما، وطبعا كذلك لا يقال حيوان بحيوان، واضح؟ نعم، جيد، في ضمان، عشان قدر الحيوان محترم للإنسان آخر يضمن ثمنه، إنما مفيش شرع. كان أحد عمال معاوية اسمه ربيع العامري، يعني كان عامل رجل عامل على مكان معين، فسمع أن الفرس ينكحون أمهاتهم. فقال يعني أفحص ما يفعلونه، والله لو أعطيت 10,000 درهم ما نجحتهم مني أولا. فلما سمع معاوية ذلك قال بئس ما قال، أترون لو أنهم زادوه ينكحها إلا ويقولوا لا في كلام الألف يعني. فعفى له وولى رجلا اسمه ربيع العامري، فأقال كلبا بكلب، يعني كلب قتل كلب، فهو إيه؟ قتل الكلب القاتل مضير المقتول. فقال احد الشعراء: شهدت بان الله حق كتابه وان ربيع العامري رقيق، شهدت بان الله حق كتابه، شرع الله حق، وان ربيع العامري رقيق. اقال لنا كلبا بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيعه، يعني يرد كده حفظ لنا دماء الكلاب ولم يدع دماء الكلاب تضيع هدفها. فذكرك ان اصل ده بالكلب اللي كانوا عملوا عليه القصه دي، وصارت من اجل يعني سائره، في حين ان دماء المسلمين نفسها تضيع من دماء كلاب المسلمين. الله فالغايه يبقى لا قول من انسان حيوان، لابد ان يكون قتيل ادمي ومعصوم على التأبيد. يعني ايه؟ يعني ايه ادبي معصوم على التأبيد؟ دماء معصومة. انا بقول لك يعني ايه ادبي معصوم على التأبيد؟ بتقول دماء معصومة. هو ايه؟ دي ترجمة جوجل، دي انا مش عايز ترجمة حطيت عليها المعنى. أحسن أهلا. كل ذلك، كل الذي تقولونه قد يكون أدمي لكن دمه ليس معصوما كالمرتد كالكافر الحربي. احنا قلنا قبل ذلك ما هو الكافر الحربي، مش كده؟ الكافر على 4 أنواع: ذمي، معاهد، مستأمن، محارب. إذا لكم ذمية ولا معاهدا ولا مستأمنا فهو محارب، ليس من هذا النوع فهو محارب، وإن لم يحاربنا بسيف فعلا. واضح؟ إذا قد يكون الآدمي ليس معصوم الدم كالمرتد كالكافر الحربي كالزاني المحصن الذي ثبت عليه من الإحصان، وثبوت الزنا مع الإحصان هذا إيه؟ عمل القاضي، يعني أنت مش عرفت إن هو زنا وهو محصن بتروح تقتله وتقول دمه هذا، هذا لا يثبت إلا بالقضاء، الردة لا تثبت إلا بالقضاء في كثير أو في غالب الأحيان، واضح؟ ذلك جدا من عمل القضاء. أو قد يكون دمه معصوم، هؤلاء دمهم غير معصوم، قد يكون دمه معصوم لكن ليس معصوما على التأبيد. كالذمي، كالمستأمن، هؤلاء المعاهد هؤلاء دماؤهم معصومة. قال علي بن أبي طالب: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. من قتل معاهدا لم يرع رائحة الجنة. وأنا خصيم يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه إنما بذل الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. ما فيش لهم ما لنا عليهم علينا، لن يذكرها عالم، ما تلاقيش إمام قالها، دي من اختراع المعاصرين. إن أهل الذمة لهم ما لنا عليهم علينا، ده اختراع، مش حاجة اسمها كده في الميزان، ليس لهم ما لنا ولا عليهم ما علينا. صح ولا لا؟ يعني ليس لهم الولاية، ليس لهم الزواج من المسلمات، مش كده ولا لا؟ ها؟ ليس لهم أشياء كثيرة، ليس لهم أن يعلوا بديارهم على ديار المسلمين، ليس لهم تقلد السيوف ولا ركوب الخيل، وكل ما فيه ليس لهم إظهار شعائرهم ولا صلبانهم ولا خنازيرهم ولا خمرهم ولا شعاميرهم عيالهم، واضح؟ ولا عليهم ما علينا، ليس عليهم الزكاة، ليس عليهم الجهاد، مش كده؟ هناك أشياء كثيرة ليست عليهم. المقولة أصلها كما قال علي، إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، إذا دماؤهم معصومة، لكن دماؤهم معصومة على التوقيت لا على التأبيد. معصومة ما دام العهد بيننا وبيننا قائم، بيننا وبينه قائم، فإن نقض العهد أو انتهى فتعود يعني هذه العصمة إلى ما كانت عليه من عدم العصمة. إذا القول إنما يكون فيه قتيل آدمي معصوم على التأبيد، هذا الشرط الأول أو الركن الأول، الركن الأول من أركان قتل العهد. الركن الثاني أن يقصد الجاني إحداث الوفاة، أن يقصد الجاني إحداث الوفاة. عم قال في المد أن يعمد إلى ضربه، وإحنا قلنا في تعريف العمد أن يقصد الجاني فعل العدوان، قصد إحداث الوفاة، قصد إزهاق الروح أو قصد ضربه بفعل مذنب. سواء كان الفعل المذنب ده زي ما قلنا ضربة واحدة بسيف أو ضربة متكررة تكرارا يقتل، او ضرب بابره في مقتل ونحو ذلك. قصد الازهاق، قصد ازهاق الروح، العلماء قالوا ايش؟ قالوا القصد امر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، لان هذا في القلب، القصد يعني النيه. جيد، فانزلوا العمل الظاهر منزلة القصد الباطن ليكون دلالة عليه. وهذه القاعدة في الشرع عامة، أنه نميز الأحكام بالأشياء الظاهرة لا بالأشياء الباطنة التي لا يمكن الاطلاع عليها. البيع والشراء اشترط فيه التراضي، فالتراضي ده أمر قلبي، كيف نطلع عليه؟ بالإيجاب والقبول مثلا. بعت قبلت، واضح؟ يبقى إذا القصد، قصد يذهب الروح، هذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، فأنزلوا العمل الظاهر منزلة الأمر الباطن هو القصد، فجعلوا استعمال آلة تقتل غالبا، أو الضرب بطريقة تقتل غالبا منزلة قصد الإيش؟ القتل. فمن ضرب بآلة تقتل غالبا أو ضرب بكيفية تقتل غالبا، نقول أنت قصدت قتله وإن لم يقصد ذلك بقلبه، أو ادعى أنه لا يقصد ذلك بقلبه، قال أنا لا يعني أنا ضربت بالنار لكن أنا لم أقصد قتله، أقول هذا غير مقبول، واضح؟ هذا لأن أنت استعملت آلة تقتل غالبا، وهذه علامة ظاهرة كافية في إثبات قصد إزهاق الروح، وما في قلبك هذا لا يمكننا أن نطلع عليه، نحن لم نتكلم إلا بالصوت. الركن الثالث أن يحدث القتل نتيجة فعل الجاني، أن يحدث القتل نتيجة فعل الجاني. فإن حدث الموت، حدث إزهاق الروح بأثر آخر لم يكن ذلك عمدا، يعني لو ضرب له ثم تبين بعد ذلك مثلا الطب الشرعي ان القتيل مات قبل ان تعمل فيه الضرب عملها، او ان تصله الضرب مثلا بلحظات او بدقائق. جيد، هو ضربه لكن هو مات بسبب اخر، أو ضربه ضربه ثم بعدما طرد يعني طعنه مثلا في بطنه، وهذه الطعنة هذه الضربة يقتل مثلها لأنه ضربه بآلة تقتل غالبا. لو طعنه بالسكين في بطنه فمات من ثوره أو بعدها بمدة يكون هذا قتل عام. طيب طعنه الإنسان في بطنه فجاء الثاني فضربه بالسيف في رأسه فأطار رأسه، إذا من القاتل هنا؟ الثاني. جيد، الثاني هو القاتل ومن أول من ضربه، لكن القتل أو إرهاق الروح أو الموت لم يحدث بأثر نتيجة لفعله. هذه أركان القتل العمد. قال العمد المحض، عرفت ما هو وعرفت أركانه التي إذا توفرت فيه يكون قتلا عمدا، أن يعمد إلى ضربه بما يقصد غالبا ويقصد قتله بذلك. فيجب القول عليه، هذكر هنا الحكم بعد ما ذكر ما هو قتل العمد وصورته، يذكر حكم القتل العمد. حكم القتل العمد هو القول، والقول يعني القصاص. دليل ذلك قول الله سبحانه وجل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا القصاص هذا دين الله سبحانه وتعالى، أمر الله تعالى به في كتابه، قال كتب عليكم، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه مصلحة الجنة، قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن فيه يعني رفع للجاني، وفيه إشفاء لصدر أهل القتيل، وهذا من شأنه أن يكف أهل القتيل عن الانتقام، لأنه قد شفي غليلهم وقد قتل الجاني، فلا داعي بعد ذلك الانتقام. أما إذا لم يكن هناك قصاص فيبقى الانتقام، والانتقام غالبا من أهل القتيل أو من يعني إذا لم يكن بضابط وعن طريق حاكم، فعادة الناس الجور والظلم، قد يكون الانتقام فيه جور وفيه ظلم وفيه تعدي عن محل الجناية كما يحدث في واقع الناس. يعني يقتل الإنسان من عائلة مثلا، فيأتي أهل القتيل ويختارون أفضل من في عائلة القاتل فيقتلونه، ربما لا يقتلون القاتل، يقولون هذا وضيع لا حاجة لنا فيه، إيش نفعل بالقتل؟ ثم يختارون من أفضل من في العائلة في عائلة القاتل فيقتلونه، هذا تعدي وزور وظلم واضح. وهكذا تجد أن الضبط لا ينتهي بينهم. جاء القصاص شفاء لما في الصدور، ورفعا للجناة، وحتما لمادة النزاع، حتى يعني يصب حمام الدم، ويكون بذلك القصاص بذلك القتل حياة لبقية أطراف النزاع، ولكن في القصاص حياة مياه أولي الألباب لعلهم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل عمدا فهو قول، من قتل عمدا فهو قول، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القول، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. قال: فيجب القول عليه. قال: فيجب القول عليه. المتعين عند الشافعية والجمهور في القتل العمد القول القصاص، هذا هو المتعين أصالة. ثم من حق أهل القتيل أو أولياء الدم كما سيأتي أن يعفو عن القصاص إلى الدية، فيقولون عفونا عن القصاص إلى الدية، أو عفونا عن القصاص إلى نصف الدية لو اصطلحوا على ذلك، أو عفونا عن القصاص إلى أكثر من الدية كما سيأتي. قال: فيجب القبض عليه بالآيات والأحاديث المذكور. قال فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة، فإن عفى عنه قول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فإن عفى عنه أي عفى أولياء الدم عن القاضي. ومن هم أولياء الدم؟ أولياء الدم هم كل ورثة القتيل، كل ورثة القتيل سواء ورثوه بالفاضي أو التعصيب. وأرجع أنا وأنا أسألكم طالما أنكم فقهاء أشاور إن شاء الله بينكم وبين رتبة الاجتهاد يعني المفاوز، أسألكم ما هو الفارق بين الفرض وبين التعصيب؟ أين كنت؟ عايزين شيء عظيم وقدام الجامعة. ما هو الفرق بين الفرض وبين التعصيب؟ لكن في واحدة من الآباء ويرعلوا الآباء ويرعلوا والأبناء وانتفلوا الآباء ويرعلوا والأبناء وانتفلوا والتعطي كانت الثالثة يجب للقصوم الفروع والحواليش الضوحة فين بعدين بنشرح دي ما مصطفى جميل. الميراث بالفرض هو الميراث بالفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهي ستة للحضرة المال هذا سدس أحسن جيد. والتعصيب هو الورثة الذين ليس لهم جميع. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق الفرائض التي أنيها ثم بقي فلأولى عصبة ذكر ذكر شؤون جيد. قال فإن عفى عنه الذين من حقهم العفو عن القاتل هم أولياء الدم، وأولياء الدم هم ورثة القتيل سواء ورثوه بالفاضي او التعصيب وسواء كانوا ذكورا او اناثا. والدليل على ذلك ادله، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له القتيل فهو بخير الناظرين، اما ان يودى يعني تدفع الديه فيه باهله، اما ان يودى واما ان يقال يعني يقتل قاتله مقتص له. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين النظرين، من قتل له قتيل فأهله، فجعل أمر العفو إلى أهله. وخصصنا مسألة الورثة لأن الورثة هم الذين إذا عفي عن القصاص هم الذين يستحقون الدية بالإجماع، لا يستحق الدية أحد غيرهم. فإذا كان يعني هم مستحق الدية كانوا هم أولياء الدم الذين لهم أن يطالبوا بالقصاص أو يطلبوا القصاص من أجل الدية. وفي سنن أبي داود عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة مقتول ليقتلوه يريدون القصاص، فقالت امرأة القتيل زوجة المقتول قالت عفوت عن حقه، فقال وكان القاتل أخوها يعني أخوها قتل من؟ كان القاتل أخوها قتل زوجها، فقالت عفوت عن حقه، فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر عتق القتيل، الله أكبر عتق القتيل. وفي ذلك دليل على أنه يفرع بالعفو وأن الصلح أفضل والعفو عن القصاص أفضل. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على أن العفو عن القصاص أفضل، بالرغم من أن هذا قاتل عمد عدوان يعني ظالم ولا مش ظالم؟ يعني سفاح وقتل قتل ولا لا؟ لكن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف يؤدى إليه بإحسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، وهو الذي حبب الناس في العدل. عمر رضي الله عنه قال يفرح يقول الله أكبر عتق القتيل، يفرح بذلك، العفو أفضل. فلا يعني يستقيم أن يقول بعد ذلك جهلا ولا يعود ما أن العفو هذا متجارة بالدم ومش عارف الكلام الذي يقال، الكلام العاطفي الذي يقال. العفو أفضل، لكن عند القدرة على القدرة خلاص اسربوا اسربوا. عز الشيء قبل أهواله عوقب، المفروض هذا الكتاب كده أصلاً وبرضه تقبل هذا، لأن أنت مش قبل فالصورة بات مخصوص. يبقى إذن من حق أولياء الدم أن يتنازلوا عن القصاص إلى أدنى، وهذا حق لهم جميعاً، ولأي واحد منهم أن يتنازل عن القصاص، ولو تنازل واحد فقط عن القصاص سقط القصاص. لذلك المرأة واحدة الجميع جاي يقصر، والمرأة زوجة القتيل، لأن القاتل أخاها فهي بين نارين، القاتل أخوها والمقتول زوجها، جاء أهل زوجها يريدون القصاص، لكن هم تصوم من أخيها، فلأنها وليدة والزوجة لا تسقط من الوجه بحال، فلها أن يعني هي من أولياء الدم، لها أن تتنازل. فلما تنازلت قد عتق القتيل، لأنه هي تنازلت عن حق القصاص. لكي يقام قصاص لابد أن تتفق كلمة أولياء الدم على أنهم يريدون القصاص. لو واحد فقط عفا يسقط القصاص، جيد؟ واحد فقط، لأن القصاص لا يتجزأ، بخلاف الدية ممكن واحد يتنازل عن حقه من الدية والآخرون يتمسكون بحقوقهم فيأخذون الدية ويعفو عن قسطه من الدية. خلاص هو هيقلوني 1000 مثلا من الدية مش عايزها، وبقية الدية يأخذها بقية الورق. إنما القصاص لا يتجزأ، هو تنازل عن حقه في القصاص فيسقط القصاص كله، ويعني ينتقلون إلى الدية شرعا. عن شعر النفس ما يأخذ الدية مش دم مش هذا خبر يعني. الأمر الثاني أنه ينتقل إلى الدية في حالة أخرى، وهي إذا مات القاتل قبل القدرة عليه أو قبل القصاص منه. القاتل نفسه مات قبل أن يقتص منه، ففي هذه الحالة أيضا لا يضيع حق أولياء القتيل وتثبت لهم الدية، تثبت لهم الدية. شروط القصاص التي إذا يعني لم تتوافر لم يثبت القصاص، أن يكون القاتل مكلفا كما سيأتي، وأن يكون عامدا، وأن يكون المقتول معصوم الدم على التأبيد، وألا يكون المجني عليه جزء القاتل كما سيأتي، ألا يكون المجني عليه جزء القاتل، يعني لا يكون القاتل أبا أو أما وإن علوا للقتيل. والتكافؤ كما سيأتي. قال فإن عفى عنه أو ليقدم أو واحد منهم وجدت دية مغلظة حالة في مال القاتل، إن عفوا فإما أن يعفو مطلقا أو يعفو إلى الدية. يجوز أن يعفو مطلقا، يقولون عفونا مطلقا، أو عفونا عن حقنا، أو عفونا عن القصاص والدية، هذا له. ويجوز أن يعفو عن القصاص إلى الدية، ففي هذه الحالة تثبت لهم الدية. ويجوز أيضا بالاتفاق أن يعفو عن حقهم في القصاص إلى أكثر من الدية، يعني يقولون نحن لا نريد القصاص لكن يدفع لنا 10 ريال. يجوز؟ نعم يجوز. واضح؟ يعني أحد الحدث في عهد الصحابة والتابعين أن يعني قاتلا لم يعفى عنه إلا بعد ما بذل فيه 7 ريال. يجوز ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اصطلحوا عليه فهو له، وما اصطلحوا عليه فهو له. فيجوز التنازع عن الفطره اما بالديه او اكثر من الديه او اقل من الديه او بلا ديه عفو مفرد. قال وجبت ديه مغلظه حاله اي غير مؤجله، تدفع حاله فورا لا تخفض لا تؤجل في مال القاتل لا في مال العاقله بخلاف قتل الخطا وقضاء العمد. وسياتي ان شاء الله تعالى بيان الديه المغلظه. فاذا القتل العمد الديه فيه تجب في مال القاتل، هو الذي يتكلف هذه الديه وليس العاقله. تبقى زي ما قال والخطأ المحظور أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا ويقتله فلا قاد عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. احنا قلنا ايه في القتل العمد المحض؟ يقصد الفعل والشخص. قصد الخطأ هو يرمي إلى شيء، قصد الفعل يقصد أن يضرب بالسلاح الناري، لكن هو يضرب طائرة أو يصطاد صيدا أو يضرب على مثلا مرمى معين يرمي فيه غرض معين فيصيب شخصا، يصطاد مثلا فيرى شيئا يظن أنه حيوانا فيضربه فيظهر أنه إنسان، يبقى هو يرمي إلى شيء فيصيب رجلا أصيب رجلا فيقتله، هذا خطأ محض. وقتل الخطأ قال الله سبحانه وتعالى فيه ومن كان بمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقه. فإذا قتل الخطأ ليس فيه دية، ليس فيه استغفر الله، ليس فيه قصاص أصلا، لم يوجب الله سبحانه وتعالى فيه قصاصا أصلا، فدم القاضي فيه معصوم وإنما تجب فيه الدية. والأمر العجيب في هذا الباب أن الدية فيه لا تجب على القاضي وإنما تجب على العاقل، ولا يتحمل القاتل منها شيء أصلا، يعني لا تجب على القاتل والعاقلة، لا تجب على العاقلة فقط. يعني إيه العاقلة؟ العاقلة هم عصبة القاتل. العاقلة هم عصبات القاتل، الذكور الذين ليس بينهم وبين القاتل إيمان، لأن شرط الورثة هنا عصبات القاتل، يعني أبوه أخوه عمه أبناء عمومته وهكذا. عصبات القاتل هم الذين يتحملون الدية في القتل. قال فيصيب رجلا فيقتله فلا قاد عليه لا تقاض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الدية مباشرة، قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ولكن طبعا لأولياء القتل أن يتنازلوا ويصدقوا، لكن يثبت لهم حق الدية، وليس في ذلك عيب، ولا هو من باب كما يقول بعض الناس نحن نقبل العوض، مفيش حاجة اسمها كده في الشرع، يجوز أن تقبل العوض طالما ثبت لك شرعا. قال فلا قاد عليه بل تجب عليه دية مخففة في القتل العمد. قال دية ايش؟ مغلظة. هنا قال دية مخففة وسيأتي الفارق بينهما. على العاقلة، العاقلة جمع عاقل من العقل، والعقل معناه دفع الديات، فالعاقلة هم دافع الدية. سميت الدية عقلا لأن العرب كانوا يأتون بالإبل، وسيأتي أن الدية كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها أمام بيت أولياء الدم، يعقلونها يعقلون ثقالا، يأتي بثقل البعير ويربطها، ده اسمه عقل، واضح؟ فكانوا يأتون بالديات الإبل ويعقلونها أمام أهل القتيل، فسميت الدية عقلا من أجل ذلك. فالعاقلة هم الذين يتحملون الدية في القتل القطأ. الدليل على أن الدية يتحملها العاقلة في القتل القطأ ما رواه البخاري أن امرأة قتلت امرأة أخرى امرأة من هذيل يعني قتلتها فرمت إحداهن الأخرى بحجر فيها فقتلتها وما في بطنها ضربتها بالحجر فقتلتها وما في بطنها يعني كانت حاملة القتيلة فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن نية جنينها غرفة عبد أو وليدة سيأتي صلى الله تعالى معناها وقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلتها نية المرأة على عاقلتها يعني على عاقلت القاتلة في رواية عثمان أبي داود وأن العقل على عصبتها إذا هنا أثبت العقل على من عصبات القاتل وفي رواية أخرى عند أبي داود أيضا وقضى بنية المرأة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها أنهمش حاجة أصلا زوجها وولدها زوج القاتلة وولدها يعني من الذي يتحمل الدية في حال قتل خطأ عصابات القاتلة عصابات يبقى أخوها أبوها إلى آخره واضح والعلماء تكلموا في حكمة هذا الأمر كلام كثير منها أن هذا نوع من أنواع التكافل الإجباري بين المسلمين واضح ومنها أن القاتل قتلا خطأ في الغالب قد طبعا حالة المرأتين يعني اللتان اقتتلتا قتل عمد خطأ فيكفي إن شاء الله تعالى أن فيه دي أيضا واضح أنهم على العقل أيضا أن قتل الخطأ في الغالب قد يكون فيه نوع استهبار في التصرف واضح نوع يعني تصرف بلا احتراز وبلا تروي أدى إلى هذا القتل الخطأ ولو لم يؤخذ فيه على يد القاتل لربما تتابع في الاستهبار فيقع في مثل ذلك تتضرر بسببه روح أخرى فلما يتورط عصباته في دفع الدية يشفعون يأخذون على يديه أنت كل يوم بعد ما تطلع تصطاد ممكنة واحد ما أيوة خلاص خلي بالك يوم تصطادش كده مثلا يبقى إذا العاقلة هنا لما تتورط في دفع الدية إيش هتفعل؟ هتأخذ على يد القاتل، وأما القاتل فقد قتل خطأ، يكفيه تأليم الضمير ويكفيه يكفيه الكفارة عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين واضح وعند الشافعية الإطعام إذا لم يقدر على الصبر خلافا لغيره واضح يبقى إذا هو أيضا عليه كفارة يعني تحرير رقبة تماما فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية مع الكفارة واضح الدية حق أولياء القتيل والكفارة حق لله جل وعلا جهتين مفصلتين من لم يجد العلم رقم خلاص كده يبقى إذا في حالة قتل الخطأ الخطأ المحض تجب الدية ولأهل القتيل أن يعفو عن الدية وإن لم يعفوا عن الدية لهم أخذ الدية كاملة أو نص منها كما يريدون والدية هنا على عاقلة القاتل وعاقلة القاتل هم العصابات والعصابات هم الذكور المتصلون بالقاتل ليس بينهم وبين القاتل إناث كما سبق بينا في الشواهد والمواهب قال ما الخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قول عليه بل تجب عليه دية مخصصة مخمسة كما سيأتي على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين يعني على مدار ثلاث سنوات مخصصة بخلاف دية قتل العام بإيش؟ حالة مغلظة مثلثة كما سيأتي الفرق بين التخفيف والتغليظ في الدية يبقى إذا دية العام مغلظة من جهتين الجهة الأولى أنها مثلثة في أعمار الدية والجهة الثانية أنها حالة تدفع فورا كلها واضح؟ ودية قتل الخطأ مخففة من جهتين مخمسة بالنسبة لأعمار الإبل كما سيأتي، وأيضا مؤجلة على 3 سنوات. مسألة تأجيلها على 3 سنوات أجمع عليها الصحابة وقضى بها عمر وغيره من الصحابة. قال: وعنده القضاء أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قبض عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتيل الخطأ شبه العم، قتيل الصوت والعصر 100 من الإبل 40 منها خليفة في بطونها أولادها. قتيل الخطأ شبه العم، خطأ لكن ليس خطأ محض، فيه معنى العم، فهو واسطة بين العمد وبين الخطأ، وهو أن يقصد ضربه لكن بما لا يقصد غالبا، فوتده موسى فقضى عليه. الخطأ هو ما أصدش ضربه أصلا، هو من الصبح مال جاب فيها ولم يقصد ضرب الإنسان. العمد قصد ضربه وبما يقصد غالبا، عمد الخطأ قصد ضربه لكن لا بما يقصد غالبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت والعصر، والعصر هنا من العصر الخفيفة، أما العصر الثقيلة التي يقتل نفسها فالضرب بها عمد، واضح قتيل عمد، لكن هنا يقول قتيل الصوت والعصر، بيضربوا بالصوت كراد بيضربوا بعصر خفيفة تماما، فهذا شبه عمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: 100 من الإبل 40 منها خلفة في بطونها أولادها، خلفة يعني حامل يعني في بطونها أولادها، فجعل فيه الدية ولم يجعل فيه القول، ولم يجعل فيه القصاص كما في قتل العمد. قال: عنده قضاء أن يقصر ضربه بما لا يقصر غالبا فيموت فلا قبض عليه، كما فعلت هذه المرأة، ضربتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، في الغالب ضرب بالحجر العادي هذا لا يقتل، فهي ضربتها بما لا يقتل غالبا فلا قبض عليه، بل تجب دية مغلظة. الدية هنا مغلظة من جهة، مخففة من جهة، يبقى إذا قتل عمد الخطأ هذا واسطة بين العمد والخطأ، قتل العمد فيه انتصاب، فإن عفوا عن القصاص إلى الدية ففيه دية مغلظة من جهتين، من جهة التسليم ومن جهة أنها حالة بقتل الخطأ، مخففة من جهتين، جهة التخمين وجهة التهجير. خطأ العمد أو شبه العمد مخففة من جهة ومغلظة من جهة، الدية مخففة على أنها مؤجلة على 3 سنوات، يبقى مخففة من جهة التأجيل ومغلظة من جهة أسنان الإبل كما سيأتي، تجب دية مغلظة على العاقلة أيضا في قتل العمد، في شبه العمد أو خطأ العمد، الدية على العاقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برأى أن زوج المرأة ولدها جعلت بها على العاقلة. مسألة العاقلة مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيه يعني في مسألة العاقلة غاية تضارع، وكانت الأدلة أكثرها مع الجمهور في تعيين العاقلة، لكن مذهب أبي حنيفة عمل به عمر رضي الله عنه، يعني لم يعمل مذهب أبي حنيفة، لكن أقصد الفقه نفسه عمل الحكم نفسه عمل به عمر، ومنه أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه. إيش مذهب أبو حنيفة في العاقلة؟ قال: عاقلة القتل إذا كان القاتل ديوانيا أهل الديوان، إذا كان قرويا أهل القرية، وإذا كان سوقيا أهل السوق، وإذا كان جنديا مثلا الجند، وهكذا. يعني إيه؟ يعني جندي، يبقى عاقلة الجنود، ديواني موظف يبقى عاقلة أهل الديوان، وأهل الديوان قديما في المصر يطلقون على الجندي أيضا. سوقي تاجر في السوق عاقلة أهل السوق، قروي من قرية معينة يزرعون وهكذا، يبقى عاقلة أهل قريته. خلي بالك مذهب أبي حنيفة هذا هو الذي يمكن تطبيقه في واقعنا المعاصر في غالب البلدان، لأن غالب البلدان انتهى فيها أمر العائلة الذين هم أقرباء الإنسان. يعني أنت الآن هل تستطيع أن تجمع من عائلتك عدداً يتحمل الدين 800,000 أو مليون على اختلاف التقدير يعني أو قريب من ذلك؟ أصلاً هل يوافقون؟ أنت إحنا مالنا؟ أنت ما هو سهل لسه على مليون جنيه صح ولا لا؟ صح؟ أخذوك أنت كمان. فالمسألة أصلاً إن في واقعنا المعاصر للأسف يعني تقطعت الأرحام وقليل يعني في البلدان التي ما زالت تجتمع في هيئة عائلات كبيرة وقبائل وغير ذلك. أما أهل المدن غالبهم يعني هذا الأمر انتهى أو كان ينتهي من عندهم. في واقعنا المعاصر يمكن تطبيق مذهب أبي حنيفة في صورة النقابات والشركات الكبيرة وصناديق الزمالة. لو أردنا أن نحط الشرع ذلك من فرد الدين بدل من فرد مال المسلمين، هذا رجل تخبط السيارة مثلا على الطريق على البحر يبقى يدفع غرامة للقاتل لأنه القتيل ما عداش من المال ويدفع غرامة كده مجرمين وخلاص. واضح؟ تذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطرد دم الإسلام، مفيش إسلام مفيش دم يروح خضر في دين الله جل وعلا، يعني إلا في حالات قليلة لو أخذ الإنسان دم نفسه كان يوقف نفسه أمام دابة جامحة أو نحو ذلك. لكن ضارب حوادث التصادم هل يتحمل فيها يعني مثلا سائق السيارة إما الدية وإما نصف الدية في بعض الأحوال؟ مهم إنه يتحمل شيء لا يقاضي دم القتيل. فلو أنزلنا على الواقع المعاصر ماذا أبي حنيفة نقول؟ مثلا المهندس يبقى تتحمل النقابة الدية، يقام صندوق للتهاب الأرض في نقابته، الطبيب يقام في نقابة الأطباء صندوق الدية. مثلا السوقي قال أهل السوق التجار عندهم نقابة التجاريين مثلا يقام في الصندوق في النقابة صندوق لأمر الديات وهكذا. واضح كل أهل هيئة كل أهل مهنة كل أهل وظيفة يكون بينهم زي صناديق الزمالة التي يشعلونها لأشياء كثيرة، يكون هذا من باب التكافل أيضا بينهم حتى لا يقال تضر الدماء المسلمين وتهدر، يكون بينهم هذا الأمر لا مش موجود الديات. يا عم مقصود دي بتكلم على الديات دي اللي بيموت عامة بياخد حاجة اسمها يعني مثلا في صناديق زمالة كده ومعاش من هذا. انا اتكلم على القاضي وجبت عليه دية او على عقيلة دية، من يتحمل عنه؟ مفيش عقيلة الان، من يتحمل؟ والدولة لا تتحمل. من يتحمل؟ لو جعلنا هذه الصناديق واضح الديات يعني يعني فنطبق قول العقيلة، وهذا مذهب معتبر وعمل به عمر وجماعة المعارضات في سنة بذلك الأخرى. قال الشرائط وجود اتصال أغلب عنا أن يكون القاضي أشرنا إليه أن يكون القاضي بالغا عاقلا، لابد أن يكون مكلفا. القاضي مجنون أو طفل صغير لا يقاضي منه لا يقاضي لأنه غير مكلف. أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً، إذا زال عقله بجنون لا يقتل، لا يقتص منه، لكن إذا زال عقله بمحرم يقتص منه بالإجماع. إذا زوال العقل ليس مسقطاً للقصص مطلقاً، زوال العقل الذي تسبب هو فيه بتناوله شيء محرم هذا لا يسقط عنه القصاص بالإجماع، وإلا كانت هذه ذريعة ومخرج للقتل، يذهب يشرب الخمر فيزول عقله ويقول أنا قتلت وأنا ذاهب العقل لم أشعر فيسقط عن القصاص، هذا طبعا يعني غير مقبول. فالعلماء مجمعون على أن السكران لو قتل إنسانا أنه يقتل، وألا يكون والدا للمقتول. ألا يكون والدا للمقتول أي أن القاتل لا يكون والدا للمقتول سواء كان أبا أو أما وإن علم جد جدة وهكذا، فلا يقتل أصل بفرعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد لا يقاض الوالد بولده لا يقتل الوالد بالولد. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله

يقتلون به أيضا. كل ضربة من كل واحد يوم لا تقتل بمفرده، لكن توافقوا على ضربه في وقت واحد فما أيضا يقتلون به جميعا. إذا إذا كان الضرب لا يقتل غالبا من كل واحد منهم لكنهم توافقوا على ضربه فأيضا يقتلون به، فإن لم يتوافقوا على ضربه لم يقتلوا به لأن الضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك. الضرب الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك إلا إذا كان هناك توالي من هذا الضرب من واحد أو توافق من جماعة الضرب، كل واحد منهم ضرب ضربة خفيفة لكن في وقت واحد فيموت، أو واحد فقط توالى الضرب إلى أن قتل فيموت، وهذا يظهر منه يعني قصد الإهلاك، لكن ضربوه كل واحد ضربة خفيفة لكن لم يتوافقوا على ضربه أمام، فالظاهر أنه لم يمت بفعلهم وليس هناك أمارة ظاهرة على أنه مات بفعلهم فلا يقتلون به. وفي كل الأحوال الفعل الخفيف الذي لا مدخل له في الإهلاك لا يقتل صاحبه، يعني لو ضربه واحد ضربة يقتل نصفها وضربه الثاني ضربة يقتل نصفها في نفس الوقت والثالث جذب أو ضربه نكزة خفيفة هذا لا مدخل لفعل الإهلاك فلا يقتل به. واضح؟ قال وكل شخصين جرى القصاص بينهم. طيب واحد كتف واحد عشان الثاني يقتله، ها؟ واحد بدل شخص يجي منك انت توافق هي العلماء اختلفوا في توصيفه، منهم من جعل الذي يعني اتبعوا هذا متسبب والثاني مباشر وهذا هو الصحيح الافقه، ومنهم من جعلهما يعني جعل فعل المتسبب مؤثرا كفعل المباشر يعني قتلهما، ويعني في الغالب هتجد مالكيا في كل احوال التسبب يقتلون الامر والزياده المباشر والمتسبب في غالب احوال التسبب يقتلون المباشر حتى لو دل على الانسان يقتل. فالغاية صحيح ان الذي كتبه هذا لا كتفوه كده ما تقوله كده والثاني هتلوه. واضح؟ نعم احنا جينا نسيب الشام دلوقتي واحد كتف واحد انما الفقه التطور شغال مخكم بالله عليكم دي قاعده انما الفقه التطور انا بقول واحد كتف واحد عشان الثاني يكتمل فتقولوا كده وقال الثاني ضربه بالسكينه تصور ولا لا؟ هتحكموا بقضايا القتل ازاي؟ فالثاني قتل الصحيح ان الذي كتبه هذا متسبب والثاني مباشر هو الذي يقتل به لانه صحيح الاول كتبه لا لكن الثاني كان ممكن يمتنع من قتله صح؟ ففعل الاول لا يعني ليس له اثر مباشر في ازهاق الروح ولا يترتب عليه ضروره ازهاق الروح، انما الذي يترتب عليه ضروره ازهاق الروح فعل الثاني المباشر بالقتل. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف. كل شخصين كل شخصين جرى بينهما القصاص لا يسأل من غير ما يكون وحيد وعلى كده هيفهم السؤال ده اسمه اربعه. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجرى بينهما او يجري بينهما في الاطراف. قاعده احنا قلنا ايه شروط وجود القصاص في النفس؟ ان يكون القاتل بالغا عاقلا ولا يكون والدا للمقتول ولا والتكافؤ، كذلك في القصاص في الاطراف لا يقتص من والد لولده لو مثلا قطع يده، لا يقتص من طفل لم يبلغ ولا من مجنون زال عقله بسبب مباح وبغير سبب محرم. لا يختص من حر في عبد ولا من مسلم في كافر في طرف من الاضرار. الجنايه على الاطراف هذا نوع اخر من الجنايه. هناك جنايه قصدت الروح ولا القتل وذكرنا احوالها. وهناك جنايه تذهب بطرف من الاطراف او ما دون ذلك. يبقى كل الجنايه على ما دون النفس. الجنايه على ما دون النفس ينجم عنها ما يلي. الجنايه على ما دون النفس ينجم عنها ما يلي: اولا قطع طرف، قطع طرف. ثانيا تعطيل منفعه عضو او اكثر. ثالثا جرح او شجاج. الجنايه على ما دون النفس ممكن ينجم عنها ايه؟ الجنايه على النفس ينجم عنها قطع. الجنايه على ما دون النفس ممكن تخيل ينجم عنها ايه؟ اما قطع طرف من الاطراف او اذهاب منفعته او جرح. والجراح منها جراح ومنها شجاج. والشجه هي الجرح في الراس اسمها جرح برضه. الجرح يعم جرح في الراس والجسد. واما الشجه فيقصد بها الجرح في راس الراس. الجنايه على ما دون النفس قد ينجم عنها جراح او شجاج او اذهاب منفعه عضو او اقصى حاله قطع او خطوره قطع طرف من الاطراف. الطرف يعني ايه طرف؟ الطرف ما له حد ينتهى اليه. ما له حد ينتهى اليه كاليد، الرجل، الانف، الشفه. مش الطرف انت عارف كده يعني عرفا ان الاطراف ايه؟ ايدين ورجلين فقط. لا يعني ما كل ما له حد ينتهى اليه في وجه نفسه طرف. واضح؟ يبقى الانف طرف، الاذن طرف، الذكر طرف، الرجلين، اليدين، كل ذلك يعني طرف من الاطراف. قال شرائط وجوب القصاص في الاطراف. اولا ما دليل ثبوت القصاص في الاطراف؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. وهذا عام. وقال سبحانه جل في علاه: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. هذا ايضا يدل على مشروعية القصاص في أحوال الروح في القصاص. مفهوم السؤال مرتين بس في ورا بعض. قال: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة. الشرائط التي ذكرناها وهي أن يكون الجاني بالغا عاقلا وأن لا يكون أصلا للمجني عليه والتكافؤ. هذه شروط عامة في القصاص تثبت أو تشترط في القصاص في النفس وتشترط في القصاص في الأطراف. وأضف إليها في القصاص في الأطراف الشرطين التاليين: أولا الاشتراك في الاسم الخاص، وثانيا ألا يكون لأحد الطرفين شمل. شيل كل الجملة دي ما تشيلهاش، خليها احفظها بس حط كده من قصير: تحقق المماثلة. هذا شرط يعم كل ذلك. الشرطين دول يرجعان إلى شيء واحد وهو تحقق المماثلة. الاشتراك في اسم خاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. لا تقطع يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى. واضح؟ يعني لو أنه قطع يده اليمنى زيد قطع يد عمرو اليمنى، فأردنا أن نقتص من زيد فوجدنا أن يده اليمنى أفضل مقطوعة. هو أفضل أشود يعني. في مشكلة يعني قطع يده اليمنى أفضل أشود. أما مش عارف هنعمل ايه تاني. خلاص؟ فقطع يده اليمنى فاردنا ان نقتص منه فوجدنا ان يمناه افضل مقطوعه. ايش نفعل؟ نقطع اليسرى؟ لا، لان القصاص معناه المماثله. شروط تحقق الاتصال يعني تنفيذ الاتصال ان يكون هناك تماثل قوي اتصال تعرف الذي يقص الاثر يتتبع الاثر ها اسمه اتصال لانه يجب ان تتقصى فيه نفسي على فعل الجني ولا تزيد عليه فلا بد من تحقق المماثله يمنى باليمنى اليسرى باليسرى وألا يكون بأحد الطرفين شلل قطع يده الشلال لا نقتص من السليمة قطع يده السليمة لا نقتص من الشلال واضح في هذه الأحوال لا يثبت القصاص وإنما تثبت الدية قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم كمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم قال الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ده تماثل لكن تماثل في الموضع تماثل في الموضع والا يكون لاحد الطرفين شلل تماثل في المنفعه تماثل في المنفعه وكل عضو اخذ من مفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح الا في الموضع كل عضو أخذ من مفصل ففيه امتصاص هذا تماثل في الفعل إذا قطع يده من المفصل من مفصل الكوع أين الكوع؟ الكوع الكوع الذي يلي عظم الإنسان العظم الذي في الرزق الذي تلي الذي تلي إذا عظم الإنسان كما قلنا قديما كانوا يعيرون به يقولون لا يعرف كوعه من بوعه الآن لا يعرف الألف من كوز الدرة خلاص يعني شوف الحضارة القاضي فقطعه من الكوع قطع من الكوع من فين يقتص من الكوع طيب قطعه من نصف الساعي لا يمكن ان نقطعه من نصف الساعي لماذا لانه يصعب تحقق المماثله لان القطع لم ينتهي الى مفصل يمكن ان نحقق معه المماثله ولذلك جمهور العلماء على انه اذا كان القطع من المفصل يقتص منه اذا لم يكن من المفصل لا يقتص منه إن زاد على المفصل يقتص منه إلى المفصل ويأخذ حكومة عدل في البقية إذا لو قطعه من الكوع يقتص منه قطعه من نصف الساعي يقطع الثاني من كوعه لأن هذا المفصل يمكن إيه تحقق المماثلة فيه تحقيق المماثلة فيه يمكن ضبطه والبقية هي حكومة عدل يحكم بها العلماء واضح كل عضو أخذ من مفصل ففيه اتصال عشان نقدر نحقق المماثلة في فعل الجن طيب الجناية على العضو ممكن يترتب عليها قطع طرف ممكن يترتب عليها جرح وهو ذكر بعد قطع الأطراف عضو واختصاص الجروح لكن هناك واسطة وهي أن يبقى العضو وتذهب منفعته ودي حالة الثانية اللي احنا ذكرناها المعتدى عليه في مدن النفس فقطع طرفه طيب او بقي الطرف لكن ذهب منفعه اعتدى عليه اعتداء فشلت يده اليد موجوده لم تقطع لكن منفعتها ذهبت اعتدى عليه اعتداء فذهب نور عينيه عمية العين موجوده لم تقطع لكن ذهبت منفعتها اعتدى عليه اعتداء فذهب عقله اعتدى عليه اعتداء فيعني ذهبت قدرته على الجماع اعتدى عليه اعتداء فصم سمعه كل هذه احوال نراها جيد ففي هذه الحاله هل هناك فارق بين ذلك وبين ذهاب العضو بالكليه نقول اذا اعتدى عليه اعتداء فذهب طرفه ففيه القصاص والا ان تنزلوا فالدين والاختصاص لا بد فيه من تحقق التماثل، وتحقق التماثل لا بد ان يكون من بصل يعني ذات اليه الجنايه. اذا اعتدى عليه اعتداء فذهبت منفعه العضو، فان تمكنا من القصاص اقوناه، كما لو اعتدى عليه اعتداء فاذهب نور عينيه، ضرب ضرب على دماغه اتعمل. طيب احنا هنقتص منه ازاي ده؟ عينيه موجوده، ما ينفعش نقطع عين الجاني، ولو جبنا حاجه نضربه على دماغه نص الضربه ممكن يموت فيها، ممكن بدل ما يذهب عينه تذهب عينه وسمعه وكل حاجه، صح؟ هذا امر يتحقق في المماثله. فكانوا قديما يفعلون ايش؟ ياتون بشيء يعني يحمى على النار ثم يقطر جدا من عينيه حتى يذهب نوره عينيه، يقتص منه مع بقاء عينيه. اذا امكنه تحقيق الاقتصاد اقل. في زماننا يتمكن الطب المعاصر من فعل مثل ذلك بسهوله، لو عايزين يجيبوا له شلال هيجيبوا له شلال، مش كده؟ يبطلون يعني اعضاء جسمه كله، لو انه اعتدى على الانسان فشل اركانه كلها، عافانا الله واياكم من الذنوب وحفظ من الله واياكم من الفاسد. هل يمكن للطب الحديث ان يفعل ذلك الانسان معافى؟ ممكن، صح؟ يبقى اذا تمكنا من القصاص على نحو ما اقلناه، ما امكن من تحقيق العداله اقلناه. فاذا لم نتمكن من القصاص وقد اذهب منفعه العضو يبقى فيه الدية. طيب بكم تقدر دية الأعضاء؟ مش هنصرف فيها، لكن هديك كده قواعد سريعة. كل عضو فيه من الجسد اثنين، ففي الاثنين الدية، وفي الواحد نصف الدية. وكل عضو فيه من الجسد واحد، ففيه الدية كاملة. يعني اللسان فيه الدية، العصب طرف ذاته وعصبه فيه الدية كاملة، الذكر ضربه شيء فقطع ذكره أو أذهب منفعته فيه الدية كاملة. جيد؟ وكل شيء فيه اثنين من يعني زوجين، زوج من الأعضاء في الجسد، ففي الاثنين الدية وفي الواحد نصف الدية. في اليدين الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية، في الرجلين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، في العينين الدية، في العين الواحدة نصف الدية، في الأذنين الدية، في الأذن الواحدة نصف الدية، في الأنثيين أو خصيتين الدية، وفي الخصية الواحدة نصف الدية، وهكذا. سواء أذهب العضو أو أذهب منفعة، يبقى أذهب منفعة العينين بالكلية، ولم نتمكن من القصاص، فرضا الآن يتمكنون، لكن فرضا يبقى فيهما الدية. أذهب عين، أذهب منفعة عين واحدة نصف الدية. أذهب منفعة يدي ولم نتمكن من القصاص مثلا، يبقى يد واحدة فيها نصف الدية. ضربه ضربة فأصابه بالسمر في أذنه من الأذنين نصف الدية، وهكذا. طيب هناك حالة أشكل، وهي إذا ذهب بعض منفعة العضو، يعني أصاب يده شيء من الشلل، أذهب قطرا ما من بصره، لم يعمل بالكلية لم يفقد بصره، لكن ذهب قدر من بصره، ذهب قدر كبير من سمعه، سمعه مأتيه، أصابه نوع من البلاهة، لم يصل مجنونا، ذهب العقل بالكلية، لكن عافانا الله إياكم أذهب شيئا من عقله. واضح؟ حرام كثيرة جدا بيحصل كده، ربنا يعافينا وإياكم. ففي هذه الحالة عند الشافعية والجمهور يقولون تقوم الجناية ويحكم فيها بحكومة عدل، والتقويم قديما لا يمكن تطبيقه حديثا، لأنهم كانوا يقولون نقوم أو نعتبر المجني عليه عبدا ونقومه سليما، ثم نقومه بعد الجناية، والفارق بينهما يكون ايش؟ الحكومة. لكن هذا أمر لا يمكننا تطبيقه في واقعنا المعاصر، لأنه لا عمي ولا نعلم قيمة العبد كم تكون في هذا الزمن. لذلك مذهب المالكية أنفعنا جدا في واقعنا المعاصر. المالكية قالوا يحسب العقد بنسبته، وهذا ما يفعله الطب الآن، يعني يصدر التقرير يقول لك إيه؟ عنده نسبة شلل 30%، في نسبة عجز 20%. ذهب القطر بنسبة مثلا 50%، استطاعوا ان أن يضبط الطب الحديث يعني نستطيع أن يضبط هذا ونستطيع نحن أن نضبط ذلك على أجزية. فنقول إذا أذهب منفعة يد من يديه بنسبة 30%، طب اليد فيها كم؟ نصف أجزية، يبقى هو سيتحمل كم؟ 30% من نصف أجزية وهكذا. معلش انا في امر الجنان هتلاقيني بطلع شويه اروح عند الحنفيه اروح عند المالكيه عشان التطبيق بتاع اشياء معينه يعني في واقعنا نحتاج له. والاصابع كل اصبع فيه 10 ملايين متساويه، انقطع اصابعها كلها ففيها الديه، قطع 5 اصابع نصف الديه، اصبع واحد 10 ملايين. واضح؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله اجتهد اجتهادا ولم يطلقه الاثر، فجعل نيات الاصابع على قدر منفعتها، فمنفعته الخنصر ليست كمنفعه السبابه المسبحه، صحيح ام لا؟ المسبحه والارهام اعظم الاصابع منفعه، صح؟ ثم تليهما الوسطى ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فجعل نيات الاصابع على حسب المنفعه. فلما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل اصبع 10 ملايين ترك اجتهاده ورايه ورجع الى الاخر. امر الجنان عظيم، ما يتخيل الانسان ان هذا الاصبع فيه 10 ملايين. عارف 10 ملايين يعني قد ايه؟ قرابه 100,000. السنه فيها 5 ملايين، تضرب واحد بوكس كاتو قاعد في سنته وتطلع فرحان ان انت بطل، فيها 50,000. أمر الجنات أمر 5 ملايين. لو قلنا الجمل ب10,000 يبقى أمر الدماء إن الناس تتعلم فيه أسهل من بعشرة. قال كل عضو قتل من نصف من ففيه قصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. قال الله سبحانه وتعالى والجروح قصص. الجروح منها ما فيه قصاص ومنها ما فيه قرش مقدر أو دية مقدرة، ومنها ما فيه حكومة أو قرش يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي أو المحكم. قال ولا تقصص الجروح إلا الموضحة. الجراح لها أسماء كثيرة. الموضحة هو الجرح الذي قطع يعني الجلدة الخارجية هذه اسمها السنحاق وظهر منها العظم. الجرح الذي أظهر العظم. الموضحة يختص بالرأس، فهي شجرة في الأرض، واضح؟ وفيها 5 مراتب، يعني إذا تنازل عن الاقتصاص، واختص العلماء الموضحة، اختص الشرع الموضحة للقصاص، لأن الموضحة تنتهي إلى العظم، وبالتالي يمكن تحقيق الممثلة فيها، بمعنى أنه الجرح الذي لا ينتهي إلى العظم لا يؤمن عند القصاص أن لا تتحقق الممثلة. كان يبور مثلا المشرة أو المصيء أو السيف فيزيد عن حد الجناية، أما إذا انتهى إلى عض فيمكن فيه تحقيق الممثلة بقدر الإمكان. ولذلك عند الشافعية الجمهور لا جراح لا قصاص إلا في الموضحة. عند المالكية الأمر أنفع، كل ما أمكن فيه قصاص وجب فيه قصاص. وفي زماننا الذي يدين الله به انه يمكن تحقيق القصاص يعني دقه شديده في كل شيء، صح ولا لا؟ الطب في زماننا يمكن ان يحقق المماثله في كل شيء، حتى لو في طرف في غير العضو الى غير الصف، حتى لو في جرح الى غير عضو. قال ولا قصاص في الجروح الا الموضحه، وكما قلنا هي الجرح الذي ينتهي الى عضو. الشافعي وهذا يختص بالرأس، والشافعي يقيسون كل جرح في الجسد ينتهي إلى عظم على الموضح. إذا انتهى الجرح في أي مكان في الجسد إذا عمر صح فيه القصاص، وإذا لم ينتهي إلى عمر لم يصح فيه القصاص. قال وديا إلى شريف قبل الدية من الجراح المهمة مسألة الجريفة. الجريفة هي كل جرح وصل إلى جوف، والجوف مع كالصدر كالبطن كالصدر كالرقبة، هذا كله يسمى في الجراح الفقهاء جوف. كل جرح وصل إلى الجوف هو جريفة، والجريفة في هديه مفضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجريفة الثلث، في الجريفة يعني ثلث الدية. فأنت الآن عرفت معين من الجراح الموضحة، وهذه فيها قصاص. روى البيهقي عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحة، لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحة، لأنه لا يمكن ضبطها. أما الموضحة فيها القصاص. والجريدة التنوع الثاني هو الجرح النافذ إلى الجوف، والجوف كالبطن كالصدر كالرقبة، إنما الفخذ ليس جوفا، الكتف كالعضد ليس جوفا، واضح؟ فالجريدة فيها الثلث. نرجع الكلام إن شاء الله تعالى على الزياد إلى كل قول هذا السبب الله. Продолжение следует...